روى ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن إدريس قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، وإنما هو ما قال لقمان لابنه: لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وروى كذلك بإسناده عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قرأ: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فلما قرأها فزع، فأتى أبي بن كعب فقال: يا أبا المنذر، قرأت آية من كتاب الله، من يسلم؟ فقال: ما هي؟ فقرأها عليه: فأينا لا يظلم نفسه؟ فقال: غفر الله لك، أما سمعت الله تعالى ذكره يقول: إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. وروى بإسناده عن أبي الأشعر العبدي عن أبيه أن زيد بن صوحان سأل سلمان فقال: يا أبا عبد الله، آية من كتاب الله قد بلغت مني كل مبلغ، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقال سلمان: هو الشرك بالله تعالى ذكره. فقال زيد: ما يسرني بها أني لم أسمعها منك، وأن لي مثل كل شيء أمسيت أملكه. فهذه الآثار الثلاثة تصور لنا كيف كان حس هذا الرهط الكريم بهذا القرآن الكريم، كيف كانت جدية وقعه في نفوسهم، كيف كانوا يتلقونه وهم يشعرون أنه أوامر مباشرة للتنفيذ، وتقريرات حاسمة للطاعة، وأحكام نهائية للنفاذ، وكيف كانوا يفزعون حين يظنون أن هناك مفارقة بين طاقتهم المحدودة ومستوى التكليف المطلوب، وكيف كانوا يجزعون أن يؤاخذوا بأي درجة من درجات التقصير والتفاوت بين عملهم وبين مستوى التكليف حتى يأتيهم من الله ورسوله التيسير. إنه مشهد كذلك رائع باهر، مشهد هذه النفوس التي حملت هذا الدين وكانت ستارا لقدر الله ومنفذا لمشيئته في واقع الحياة. بعد ذلك يعرض السياق موكب الإيمان الجليل يقوده ذلك الرهط الكريم من الرسل، من نوح إلى إبراهيم إلى خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعرض السياق هذا الموكب ممتدا موصولا وبخاصة منذ إبراهيم وبنيه من النبيين، ولا يراعي التسلسل التاريخي في هذا العرض كما يلاحظ في مواضع أخرى، لأن المقصود هنا هو الموكب بجملته لا تسلسله التاريخي. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وفي الآيات ذكر لسبعة عشر نبيا رسولا غير نوح وإبراهيم، وإشارة إلى آخرين من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، والتعقيبات على هذا الموكب: وكذلك نجزي المحسنين، وكلا فضلنا على العالمين، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، وكلها تعقيبات تقرر إحسان هذا الرهط الكريم واصطفاءه من الله وهدايته إلى الطريق المستقيم. وذكر هذا الرهط على هذا النحو واستعراض هذا الموكب في هذه الصورة كله تمهيد للتقريرات التي تليه: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا تقرير لينابيع الهدى في هذه الأرض، فهدى الله للبشر يتمثل فيما جاءت به الرسل، وينحصر المستيقن منه والذي يجب اتباعه في هذا المصدر الواحد الذي يقرر الله سبحانه أنه هو هدى الله، وأنه هو الذي يهدي إليه من يختار من عباده. ولو أن هؤلاء العباد المهديين حادوا عن توحيد الله وتوحيد المصدر الذي يستمدون منه هداه، وأشركوا بالله في الاعتقاد أو العبادة أو التلقي، فإن مصيرهم أن يحبط عنهم عملهم، أي أن يذهب ضياعا ويهلك كما تهلك الدابة التي ترعى نبتا مسموما فتنتفخ ثم تموت. وهذا هو الأصل اللغوي للحبوط. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهذا هو التقرير الثاني، فقرر في الأول مصدر الهدى وقصره على هدى الله الذي جاءت به الرسل، وقرر في الثاني أن الرسل الذين ذكرهم والذين أشار إليهم هم الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والسلطان والنبوة. والحكم يجيء بمعنى الحكمة كما يجيء بمعنى السلطان كذلك، وكلا المعنيين محتمل في الآية. فهؤلاء الرسل أنزل الله على بعضهم الكتاب كالتوراة مع موسى والزبور مع داود والإنجيل مع عيسى، وبعضهم آتاه الله الحكم كداود وسليمان، وكلهم أوتي السلطان على معنى أن ما معه من الدين هو حكم الله، وأن الدين الذي جاءوا به يحمل سلطان الله على النفوس وعلى الأمور. فما أرسل الله الرسل إلا ليطاعوا، وما أنزل الكتاب إلا ليحكم بين الناس بالقسط كما جاء في الآيات الأخرى. وكلهم أوتي الحكمة وأوتي النبوة، وأولئك هم الذين وكلهم الله بدينه يحملونه إلى الناس ويقومون عليه ويؤمنون به ويحفظونه. فإذا كفر بالكتاب والحكم والنبوة مشركو العرب هؤلاء، فإن دين الله غني عنهم، وهؤلاء الرهط الكرام والمؤمنون بهم هم حسب هذا الدين. إنها حقيقة قديمة امتدت شجرتها، وموكب موصول تماسكت حلقاته، ودعوة واحدة حملها رسول بعد رسول وآمن بها، ويؤمن من يقسم الله له الهداية بما يعلمه من استحقاقه للهداية، وهو تقرير يسكب الطمأنينة في قلب المؤمن وفي قلوب العصبة المسلمة أيا كان عددها. إن هذه العصبة ليست وحدها، ليست مقطوعة من شجرة، إنها فرع منبثق من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وحلقة في موكب جليل موصول، موصولة أسبابه بالله وهداه. إن المؤمن الفرد في أي أرض وفي أي جيل قوي قوي وكبير كبير، إنه من تلك الشجرة المتينة السامقة الضاربة الجذور في أعماق الفطرة البشرية وفي أعماق التاريخ الإنساني، وعضو من ذلك الموكب الكريم الموصول بالله وهداه منذ أقدم العصور. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وهو التقرير الثالث، فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيمان هم الذين هداهم الله، وهداهم الذي جاءهم من الله فيه القدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن به. فهذا الهدى وحده هو الذي يسير عليه، وهذا الهدى وحده هو الذي يحتكم إليه، وهذا الهدى وحده هو الذي يدعو إليه ويبشر به قائلا لمن يدعوهم لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. للعالمين لا يختص به قوم ولا جنس ولا قريب ولا بعيد، إنه هدى الله لتذكير البشر كافة، ومن ثم فلا أجر عليه يتقاضاه، وإنما أجره على الله. ثم يمضي السياق يندد بمنكري النبوات والرسالات ويصمهم بأنهم لا يقدرون الله قدره ولا يعرفون حكمة الله ورحمته وعدله، ويقرر أن الرسالة الأخيرة إنما تجري على سنة الرسالات قبلها، وأن الكتاب الأخير مصدق لما بين يديه من الكتب مما يتفق مع ظل الموكب الذي سبق عرضه ويتناسق، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. لقد كان المشركون في معرض العناد واللجاج يقولون إن الله لم يرسل رسولا من البشر ولم ينزل كتابا يوحي به إلى بشر، بينما كان إلى جوارهم في الجزيرة أهل الكتاب من اليهود، ولم يكونوا ينكرون عليهم أنهم أهل كتاب ولا أن الله أنزل التوراة على موسى عليه السلام، إنما هم كانوا يقولون ذلك القول في زحمة العناد واللجاج ليكذبوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يواجههم القرآن الكريم بالتنديد بقولتهم ما أنزل الله على بشر من شيء، كما يواجههم بالكتاب الذي جاء به موسى من قبل. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وهذا القول الذي كان يقوله مشركو مكة في جاهليتهم يقوله أمثالهم في كل زمان، ومنهم الذين يقولونه الآن ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر وأنها تطورات وترقت بتطور البشر وترقيهم، لا يفرقون في هذا بين ديانات هي من تصورات البشر أنفسهم كالوثنيات كلها قديما وحديثا ترتقي وتنحط بارتقاء أصحابها وانحطاطهم، ولكنها تظل خارج دين الله كله وبين ديانات جاء بها الرسل من عند الله وهي ثابتة على أصولها الأولى جاء بها كل رسول، فتقبلتها فئة وعتت عنها فئة ثم وقع الانحراف عنها والتحريف فيها، فعاد الناس إلى جاهليتهم في انتظار رسول جديد بذات الدين الواحد الموصول. وهذا القول يقوله قديما أو حديثا من لا يقدر الله حق قدره ومن لا يعرف كرم الله وفضله ورحمته وعدله، إنهم يقولون إن الله لا يرسل من البشر رسولا ولو شاء لأنزل ملائكة، كما كان العرب يقولون أو يقولون إن خالق هذا الكون الهائل لا يمكن أن يعني بالإنسان الضئيل في هذه الذرة الفلكية التي اسمها الأرض، بحيث يرسل له الرسل وينزل على الرسل الكتب لهداية هذا المخلوق الصغير في هذا الكوكب الصغير. وذلك كما يقول بعض الفلاسفة في القديم والحديث أو يقولون إنه ليس هناك من إله ولا من وحي ولا من رسل، إنما هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض باسم الدين كما يقول الماديون الملحدون، وكله جهل بقدر الله سبحانه وتعالى. فالله الكريم العظيم العادل الرحيم العليم الحكيم لا يدع هذا الكائن الإنساني وحده وهو خلقه، وهو يعلم سره وجهره وطاقاته وقواه ونقصه وضعفه وحاجته إلى الموازين القسط التي يرجع إليها بتصوراته وأفكاره وأقواله وأعماله وأوضاعه ونظامه ليرى إن كانت صوابا وصلاحا أو كانت خطأ وفسادا، ويعلم سبحانه أن العقل الذي أعطاه له يتعرض لضغوط كثيرة من شهواته ونزواته ومطامعه ورغباته، فضلا على أنه موكل بطاقات الأرض التي له عليها سلطان بسبب تسخيرها له من الله، وليس موكلا بتصور الوجود تصورا مطلقا ولا بصياغة الأسس الثابتة للحياة. فهذا مجال العقيدة التي تأتي له من الله فتنشئ له تصورا سليما للوجود والحياة، ومن ثم لا يكله الله إلى هذا العقل وحده، ولا يكله كذلك إلى ما أودع فطرته من معرفة لدنية بربها الحق وشوق إليه ولياذ به في الشدائد، فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع عليها من ضغوط داخلية وخارجية وبسبب الإغواء والاستهواء، الذي يقوم به شياطين الجن والإنس بكل ما يملكون من أجهزة التوجيه والتأثير، إنما يكر الله الناس إلى وحيه ورسله وهداه وكتبه ليرد فطرتهم إلى استقامتها وصفائها، وليرد عقولهم إلى صحتها وسلامتها، وليجلو عنهم غاشية التضليل من داخل أنفسهم ومن خارجها. وهذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله ورحمته وعدله وحكمته وعلمه، فما كان ليخلق البشر ثم يتركهم سدى ثم يحاسبهم يوم القيامة ولم يبعث فيهم رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فتقدير الله حق قدره يقتضي الاعتقاد بأنه أرسل إلى عباده رسلا يستنقذون فطرتهم من الركام، ويساعدون عقولهم على الخلاص من الضغوط والانطلاق للنظر الخالص والتدبر العميق، وأنه أوحى إلى هؤلاء الرسل منهج الدعوة إلى الله، وأنزل على بعضهم كتبا تبقى بعدهم في قومهم إلى حين ككتب موسى وداود وعيسى، أو تبقى إلى آخر الزمان كهذا القرآن. ولما كانت رسالة موسى معروفة بين العرب في الجزيرة، وكان أهل الكتاب معروفين هناك، فقد أمر الله رسوله أن يواجه المشركين المنكرين لأصل الرسالة والوحي بتلك الحقيقة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. وقد عرضنا في تقديم السورة للقول بأن هذه الآية مدنية وأن المخاطبين بها هم اليهود، ثم ذكرنا هناك ما اختاره ابن جرير الطبري من القراءة الأخرى يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، وأن المخاطبين بها هم المشركون، وهذا خبر عن اليهود بما كان واقعا منهم من جعل التوراة في صحائف يتلاعبون بها فيبدون منها للناس ما يتفق مع خطتهم في التضليل والخداع والتلاعب بالأحكام والفرائض، ويخفون ما لا يتفق مع هذه الخطة من صحائف التوراة مما كان العرب يعلمون بعضه وما أخبرهم الله به في هذا القرآن من فعل اليهود. فهذا خبر عن اليهود معترض في سياق الآية لا خطابا لهم، والآية على هذا مكية لا مدنية، ونحن نختار ما اختاره ابن جرير. فقل لهم يا محمد من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس مما يجعله اليهود صحائف يخفون بعضها ويظهرون بعضها قضاء للباناتهم من وراء هذا التلاعب الكريه، كذلك واجههم بأن الله علمهم بما يقص عليهم من الحقائق والأخبار ما لم يكونوا يعلمون، فكان حقا عليهم أن يشكروا فضل الله ولا ينكروا أصله بإنكار أن الله نزل هذا العلم على رسوله وأوحى به إليه. ولم يترك لهم أن يجيبوا على ذلك السؤال، إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسم القول معهم في هذا الشأن وألا يجعله مجالا لجدل لا يثيره إلا اللجاج. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل الله أنزله، ثم لا تحفل بجدالهم ولجاجهم ومرائهم، ودعهم يخوضون لاهين لاعبين. وفي هذا من التهديد قدر ما فيه من الاستهانة، قدر ما فيه من الحق والجد، فحين يبلغ العبث أن يقول الناس مثل ذلك الكلام يحسن احترام القول وحسم الجدل وتوفير الكلام. ويمضي السياق يحكي شيئا عن الكتاب الجديد الذي ينكر الجاحدون أن يكون الله نزله، فإذا هو حلقة مسبوقة جاءت قبلها حلقات، فليس بدعا من الكتب التي ينزلها الله على من يشاء من رسله الكرام. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. إنها سنة من سنن الله أن يرسل الرسل وأن ينزل الله عليهم الكتب، وهذا الكتاب الجديد الذي ينكرون تنزيله هو كتاب مبارك، وصدق الله فإنه والله لمبارك. مبارك بكل معاني البركة، إنه مبارك في أصله باركه الله وهو ينزله من عنده، ومبارك في محله الذي علم الله أنه له أهل قلب محمد الطاهر الكريم الكبير، ومبارك في حجمه ومحتواه، فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام الكتب التي يكتبها البشر، ولكنه يحوي من المدلولات والإيحاءات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام في أضعاف أضعاف حيزه وحجمه. وإن الذي مارس فن القول عند نفسه وعند غيره من بني البشر وعالج قضية التعبير بالألفاظ عن المدلولات ليدرك أكثر مما يدرك الذين لا يزاولون فن القول ولا يعالجون قضايا التعبير، إن هذا النسق القرآني مبارك من هذه الناحية، وأن هنالك استحالة في أن يعبر البشر في مثل هذا الحيز ولا في أضعاف أضعافه عن كل ما يحمله التعبير القرآني من مدلولات ومفهومات وموحيات ومؤثرات، وأن الآية الواحدة تؤدي من المعاني وتقرر من الحقائق ما يجعل الاستشهاد بها على فنون شتى من أوجه التقرير والتوجيه شيئا متفردا لا نظير له في كلام البشر. وإنه لمبارك في أثره، وهو يخاطب الفطرة والكينونة البشرية بجملتها خطابا مباشرا عجيبا لطيف المدخل، ويواجهها من كل منفذ ومن كل درب وكل ركن، فيفعل فيها ما لا يفعله قول قائل، ذلك أن به من الله سلطانا وليس في قول القائلين من سلطان. ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب، وما نحن ببالغين لو مضينا شيئا أكثر من شهادة الله له بأنه مبارك. ففيها فصل الخطاب: مصدق الذي بين يديه، فهو يصدق ما بين يديه من الكتب التي نزلت من عند الله في صورتها التي لم تحرف لا فيما حرفته المجامع وقالت إنه من عند الله، هو يصدقها لأنها جاءت بالحق الذي جاء به في أصول العقيدة. أما الشرائع فقد جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا في حدود العقيدة الكبرى في الله. والذين يكتبون عن الإسلام فيقولون إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة في توحيد الله، أو جاء بالعقيدة الكاملة في حقيقة الرسالة والرسول، أو جاء بالعقيدة الكاملة في الآخرة والحساب والجزاء، وهم يقصدون الثناء على الإسلام. هؤلاء لا يقرؤون القرآن، ولو قرؤوه لسمعوا الله تعالى يقرر أن جميع رسله صلوات الله عليهم وسلامه جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي لا ظل فيه للشرك في صورة من صوره، وأنهم جميعا أخبروا الناس بحقيقة الرسول وبشريته، وأنه لا يملك لهم ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يعلم غيبا ولا يبسط أو يقبض رزقا، وأنهم جميعا أنذروا قومهم بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء، وأن سائر حقائق العقيدة الإسلامية الأساسية جاء بها كل رسول، وصدق الكتاب الأخير ما جاءت به الكتب قبله، إنما تلك الأقوال أثر من آثار الثقافة الأوروبية التي تزعم أن أصول العقيدة بما فيها العقائد السماوية قد تطورت وترقت بتطور الأقوام وترقيها، وما يمكن أن يدافع عن الإسلام بهدم أصوله التي يقررها القرآن. فليحذر الكتاب والقارئون هذا المزلق الخطير. فأما حكمة إنزال هذا الكتاب فلكي ينذر به الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة أم القرى وما حولها، ولتنذر أم القرى ومن حولها. وسميت مكة أم القرى لأنها تضم بيت الله الذي هو أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه وحده بلا شريك، وجعله مثابة أمن للناس وللأحياء جميعا، ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض ولم تكن دعوة عامة من قبل، وإليه يحج المؤمنون بهذه الدعوة ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه الدعوة. وليس المقصود كما يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين أن تقصر الدعوة على أهل مكة ومن حولها، فهم يقتطعون هذه الآية من القرآن كله ليزعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد في أول الأمر أن يوجه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حولها، وإنه إنما تحول من هذا المجال الضيق الذي ما كان خياله يطمح في أول الأمر إلى أوسع منه، فتوسع في الجزيرة كلها، ثم هم أن يتخطاها لمصادفات لم يكن في أول الأمر على علم بها، وذلك بعد هجرته إلى المدينة وقيام دولته بها، وكذبوا. ففي القرآن المكي وفي أوائل الدعوة قال الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولعل الدعوة يوم ذاك كانت محصورة في شعاب مكة يحيط بها الكرب والابتلاء. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. فالذين يؤمنون بأن هناك آخرة وحسابا وجزاء يؤمنون بأن الله لا بد مرسل للناس رسولا يوحي إليه، ولا يجدون في نفوسهم مشقة في التصديق به، بل إنهم ليجدون داعيا يدعوهم إلى هذا التصديق، كما أنهم لإيمانهم بالآخرة وبهذا الكتاب يحافظون على صلاتهم ليكونوا على صلة دائمة وثيقة بالله، وليقوموا بطاعته ممثلة في الصلاة، فهي طبيعة نفس متى صدقت بالآخرة واستيقنتها صدقت بهذا الكتاب وتنزيله، وحرصت على الصلة بالله وطاعته، وملاحظة نماذج النفوس البشرية تصدق في الواقع هذا الكلام الصادق بذاته. ويختم هذه الجولة المتلاحقة الأشواط بمشهد حي شاخص متحرك مكروب رعيب، مشهد الظالمين أي المشركين الذين يفترون على الله الكذب، أو يدعون أنهم أوحي إليهم ادعاء لا حقيقة له، أو يزعمون أنهم مستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. مشهد هؤلاء الظالمين الذي لا يقاس إلى ظلمهم هذا ظلم، وهم في غمرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالعذاب ويطلبون أرواحهم، والتأنيب يجبه وجوههم، وقد تركوا كل شيء وراءهم وضل عنهم شركاؤهم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقد ورد عن قتادة وابن عباس رضي الله عنهم أن الآية نزلت في مسيلمة الكذاب، وسجاح بنت الحارث زوجته، والأسود العنسي، وهم الذين تنبؤوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وادعوا أن الله أوحى إليهم. أما الذي قال سأنزل مثل ما أنزل الله أو قال أوحي إلي كذلك، ففي رواية عن ابن عباس أنه عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح، وكان أسلم وكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لما نزلت الآية التي في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأملاها عليه، فلما انتهى إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان فقال تبارك الله أحسن الخالقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت علي، فشك عبد الله حينئذ وقال لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال، فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، فذلك قوله: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، رواه الكلبي عن ابن عباس. والمشهد الذي يرسمه السياق في جزاء هؤلاء الظالمين أي المشركين مشهد مفزع مرعب مكروب مرهوب. الظالمون في غمرات الموت وسكراته، ولفظ غمرات يلقي ظله المكروب، والملائكة يبسطون إليهم أيديهم بالعذاب وهم يطلبون أرواحهم للخروج، وهم يتابعونهم بالتأنيب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وجزاء الاستكبار العذاب المهين، وجزاء الكذب على الله هذا التأنيب الفاضح، وكله مما يضفي على المشهد ظلالا مكروبة تأخذ بالخناق من الهول والكآبة والضيق. ثم في النهاية ذلك التوبيخ والتأنيب من الله تعالى الذي كذبوا عليه، وها هم أولاء بين يديه يواجههم في موقف الكربة والضيق. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فما معكم إلا ذواتكم مجردة ومفردة، كذلك تلقون ربكم أفرادا لا جماعة كما خلقكم أول مرة أفرادا، ينزل أحدكم من بطن أمه فردا عريان أجرد غلبان. ولقد ند عنكم كل شيء وتفرق عنكم كل أحد، وما عدتم تقدرون على شيء مما ملككم الله إياه، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم كل شيء من مال وزينة وأولاد ومتاع وجاه وسلطان، كله هناك متروك وراءكم، ليس معكم شيء منه ولا تقدرون منه على قليل أو كثير. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، هؤلاء الذين كنتم تزعمون أنهم يشفعون لكم في الشدائد، وكنتم تشركونهم في حياتكم وأموالكم، وتقولون إنهم سيكونون عند الله شفعاءكم كالذي كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، سواء كانوا ناسا من البشر كهانا أو ذوي سلطان، أو كانوا تماثيل من الحجر أو أوثانا أو جنا أو ملائكة أو كواكب أو غيرها مما يرمزون به إلى الآلهة الزائفة، ويجعلون له شركا في حياتهم وأموالهم وأولادهم كما سيجيء في السورة. فأين ذهب الشركاء والشفعاء؟ لقد تقطع بينكم، تقطع كل شيء، كل ما كان موصولا، كل سبب وكل حبل، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، وغاب عنكم كل ما كنتم تدعونه من شتى الدعاوى، ومنها أولئك الشركاء وما لهم من شفاعة عند الله أو تأثير في عالم الأسباب. إنه المشهد الذي يهز القلب البشرية هزا عنيفا، وهو يشخص ويتحرك ويلقي ظلاله على النفس ويسكب إيحاءاته في القلب، ظلاله الرعيبة المكروبة وإيحاءاته العنيفة المرهوبة. إنه القرآن، إنه القرآن.